بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة. يعني هو مثل ما الساقي يفسر الآن الشهادات، فيقول صفة الشهادات هم شهادة أهل السنة. نعم، لأن ينتفي عنهم الظلم فلا يشهدون لا بحق. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستشهدون لأربعة منكم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضه على بعض بهذه الآية التي في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. ثم قال: من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين، فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض. ودلالة ولا ودلالة؟ كلها يستصلح. دلالة دلالة كلها صحيح. فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى. ثم نسخ، يعني قصده إذا كان يجوز في الوصية في السفر أهل الكتاب يشهدون على المسلمين دل على قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. نعم، ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه. نعم، اللي هو مفهوم مخالفة فيه. نعم، وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى. نعم، فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، لأنه موضع ضرورة لأنه موضع ضرورة، فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز. ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في غيرها، كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة، مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك. نقول الحدود يعني المعاصي. نعم، مثل ما يحصل بينهم من السحاق وغير ذلك. نعم، فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم، والله أمرنا أن نحكم بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما، ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك، والله أعلم. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.